والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. إذا تشهد أي أتى بلفظ التشهد، والتشهد في الصلاة تشهد في الوسط وتشهد الأخير، ولم يذكر في هذا المتفق عليه سوى التشهد، فيحتمل أن المراد إذا تشهد التشهد الأول أو تشهد التشهد الأخير. فليستعذ بالله من أربع، ثم بين هذه الأربع ما هي عليه الصلاة والسلام بقوله: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. مستعين بالله جل وعلا من عذاب جهنم، وجهنم النار، والنار لها عدة أسماء وردت في القرآن. ومن عذاب القبر، وعذاب القبر حق ويجب الإيمان به، والإيمان به من الإيمان بالغيب، لأنها من الأمور الغيبية التي لا تدرك في الدنيا، فقد ينبش القبر ويرى الرجل على حاله بينما هو معذب أو منعم، فالإيمان بهذا من الإيمان بالغيب. وعذاب القبر ونعيمه حق، وهو إما روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله، أو هو حفرة من حفر النار نعوذ بالله من ذلك. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد للنورين رضي الله عنه، مجهز جيش عسرة شديد الحياء رضي الله عنه، يستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له في ذلك فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. كان إذا وقف على القبر بكى حتى تنزل دموعه إلى الأرض، فقيل له: يرحمك الله، تذكر الجنة والنار ولا يكون عندك مثل ما ذكر القبر أو رؤية القبر. فقال رضي الله عنه: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان خيرا فما بعده خير منه، وإن كان شرا فما بعده شر منه، والعياذ بالله. والإيمان بذلك واجب حتى ولو لم يدرك في الدنيا، فقد يكون الرجلان في قبر واحد، أحدهما منعم ومفسوح له في قبره ويأتيه من روح الجنة، وآخر والعياذ بالله معذب في قبره ومفتوح له باب إلى النار ويأتيه من وهج النار وعذابها والعياذ بالله، ولا يدري هذا عن هذا ولا هذا عن هذا. ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله جل وعلا من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا، فتنة أولا الاختبار والافتتان بالشيء، فتنة المحيا والممات. ما المراد بفتنة المحيا وفتنة الممات؟ فتنة المحيا يعني حال الحياة، قد يفتن الرجل بماله، يفتن بولده، يفتن بالشهوات، يفتن بالإنكار لشيء معلوم من الدين بالضرورة، يفتن بالبدع يشربها ويميل إليها ويهواها وهي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفتنة تكون بأشياء كثيرة، وقد تكون ظاهرها نعمة يفتن بها، فإن نجح في هذا الامتحان حاز الدرجات العلى، وإن أخفق في هذا الامتحان وصل إلى أسفل السافلين والعياذ بالله. فيفتن بالمال، المال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يختبر ويفتتن بالمال. رزقه الله المال ينفقه في طاعة الله ويكسبه من حله وينفقه في وجهه الشرعي فينال به الدرجات العلى، يكسبه من غير حله وينفقه فيما يستعين به على معصية الله فيصل به إلى الحضيض والعياذ بالله. والولد كذلك، والعلم كذلك، والجاه كذلك، والوظيفة كذلك، وهكذا كل ما يحصل للإنسان في الدنيا فهو يفتن به، أي يختبر به، إن أدى حقه سعد السعادة الأبدية، وإن لم يؤد حقه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المحيا، يعني فتنة الحياة. وفتنة الممات ما هي؟ قيل هي ما يكون عند الموت قبل خروج الروح، يفتن المرء ويختبر ويبتلى بأشياء، وقد يوصي وصية جائرة، وقد يقر بأشياء محرمة وهكذا. فهذه فتنة الممات، ونصبت للممات وإن لم يحصل لقربها منه. وقد يكون المراد بفتنة الممات مثلا بعد الموت، بعد الموت يفتن، بعد الموت يختبر في القبر بعدما يموت، وبعدما يوضع في قبره يأتيه منكر ونكير فيسألانه، فقد يفوز في هذا السؤال وقد يخفق والعياذ بالله، ويقول كما يقول المنافق: ها ها لا أدري. فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال سمي مسيح لماذا؟ لأنه ممسوح العين اليمنى، ممسوح الشق الأيمن، ما في حاجب، ما في عين. وقيل المسيح لأنه يمسح الأرض كلها، ما يسلم منه مكان سوى مكة والمدينة، وتتحركان فيخرج من كان في قلبه نفاق إليه وهو لا يدخل مكة ولا المدينة، فيخرج أتباعه إليه ويفتتن به الناس ويريهم أشياء معجزات يجريها الله جل وعلا على يديه ليختبر بها عباده. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته وصحابته رضي الله عنهم من فتنة المسيح الدجال، حتى قال بعضهم: ظننا أنه قرب النخيل، يعني كاد يدخل المدينة من شدة ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من المسيح الدجال. والدجال الكذاب، لأنه قال هذا رجل دجال، يعني يقول الكذب ولا يصدق، فهو مسيح دجال، ما يطلق عليه مسيح فقط وإنما يقال المسيح الدجال، بخلاف المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا قيل المسيح فيراد به عيسى بن مريم، وسمي عيسى بن مريم عليه السلام مسيح لأنه كما قيل ولد ممسوح الجسم بالدهن، وقيل لا يمسح شيئا أحدا فيه عاهة إلا برع، يمسح الأبرص فيزول برصه، يمسح متساقط الشعر فيعود إليه شعره، وهكذا يمسح الأعمى فيبرأ من عماه، وهكذا. فسمي مسيح لأنه يمسح، وقيل لأن زكريا عليه السلام مسحه بيده، وقيل لأنه يمسح الأرض يعني يسير في الأرض. فهو رسول نبي أرسله الله جل وعلا إلى بني إسرائيل، ثم لما تآمروا على قتله رفعه الله جل وعلا إليه، فهو في السماء موجود وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوات الكلمات الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، حكمها في الصلاة؟ قال العلماء رحمهم الله إنها مستحبة، وهذا قول الجمهور. وقيل إنها واجبة، قال أهل الظاهر بوجوبها. لما؟ قالوا لأنها جاءت على سبيل الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. الجمهور قالوا صح جاءت على سبيل الأمر، لكنها ما ذكرت في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، فما لم يذكر يؤخذ منه أنه صرفه صارف الأمر عن الوجوب لكونه لم يذكر في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. والجمهور على أنها مستحبة، ويستحب للمسلم أن يستعيذ بالله، وبعض العلماء مثل ما تقدم قالوا بوجوب ذلك، حتى إن طاووس رحمه الله أحد سادات التابعين أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما صلى صلاة لم يستعذ بالله من هذه الأربع، يرى أن الصلاة غير صحيحة، فلذا يحسن بالمسلم أن يواظب عليها وأن يقولها في تشهده. والحديث المتفق عليه في تشهده، إلا أنها جاءت في الرواية الأخيرة لمسلم في التشهد الأخير، فعلم أنها لا تقال في التشهد الأول، وإنما تقال في التشهد الأخير، يعني الذي يعقبه السلام، وهو بعد التشهد يأتي بهذا الدعاء، ثم يتخير من الدعاء ما يعجبه، يدعو بعد هذه الاستعاذة بالله من الأربع، يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة. وبعض العلماء يرى أنه لا يسأل الله إلا ما ورد في القرآن أو السنة، والجمهور على أنه يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وردت في القرآن والسنة أو لم ترد، ما دام المطلب صحيح. اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم مطلق في التشهد الأوسط والأخير. مطلق يعني ما قال التشهد الأول ولا قال التشهد الأخير، لكن في الرواية الثانية بيّن أن المراد التشهد الأخير. فليستعذ بالله من أربع، بيّنها بقوله يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحد من التشهد الأخير. هذه الرواية فرغ من التشهد الأخير، يعني فرغ من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وما يتبعه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الرواية قيدت إطلاق الأولى، وأبانت أن الاستعاذة المأمور بها بعد التشهد الأخير، ويدل التعقيب بالفاء أنها تكون قبل الدعاء المخير فيه بما شاء. والحديث دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكر، وهو مذهب الظاهرية، وقال ابن حزم منهم: ويجب أيضا في التشهد الأول عملا منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه. وأمر طاووس الظاهري رحمه الله قال: كما أنه يجب في التشهد الأخير يجب في التشهد الأول، لأن الرسول قال: إذا تشهد أحدكم، إذا فرغ أحدكم من التشهد. نعم. وأمر طاووس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها، فإنه يقول بالوجوب وبطلان الصلاة من تركها، والجمهور حملوه على الندب. وفيه دلالة على ثبوت عذاب القبر، والمراد من فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وأعظمها، والعياذ بالله. يعني الإنسان لا قدرة له على السلامة من الفتن إلا بإعانة الله جل وعلا وتوفيقه، لأنه يفتن الإنسان في ماله، يفتن في أهله، يفتن في زوجه، يفتن في عمله، يفتن في جاهه، يفتن في الشهوات، يفتن في الشبهات، وغير ذلك من الفتن. نعم. نعم. وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، وقيل هي الابتلاء مع عدم الصبر. الإنسان يسأل الله جل وعلا حسن الخاتمة، لأن المرء قد يعمل بطاعة الله ظاهرا لكن يبتلى والعياذ بالله عند مماته فينحرف عن طاعة الله والعياذ بالله. نعم. وفتنة الممات قيل المراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقيل المراد بها السؤال مع الحيرة. وقد أخذ السؤال مع الحيرة لأن منكر ونكير يسألان العبد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم الله جل وعلا فيجيب الجواب الصحيح، والآخر والعياذ بالله يكون عنده حيرة ينسى لأنه ما آمن، قال أشهد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الدنيا تقليدا أو متابعة بدون إيمان، فعند بعد الممات يسأل فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. نعم. وقد أخرج البخاري إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، ولا يكون هذا تكيرا لعذاب القبر، لأن عذاب الفتنة غير العذاب، يعني العذاب عذاب جهنم والعياذ بالله نار يشتعل عليه القبر النار، والفتنة يعني سؤال وطلب إجابة، قد يوفق للإجابة الصحيحة وقد يحرم والعياذ بالله. ثم إن عذاب القبر مترتب على فتنة القبر، إذا فتن في قبره فلم يجب حصل العذاب فيما بعد، إذا فتن في قبره وأجاب ونجح في الفتنة هذا سعد وفاز في قبره وأصبح القبر له روضة من رياض الجنة، فأحدهما مرتب على آخر، عذاب القبر ونعيمه مرتب على الفتنة يعني يأتي بعدها. وقد أخرج البخاري إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، ولا يكون هذا تكريرا لعذاب القبر، لأن عذاب القبر متفرع على ذلك، متفرع على ذلك يعني متفرع على الفتنة. نعم. وقوله فتنة المسيح الدجال، قال العلماء أهل اللغة الفتنة الامتحان والاختيار، وقد يطلق على القتل والإحراق والتهمة وغير ذلك، والمسيح بفتنة يعني يطلق على القتل فتنة ويطلق على الإحراق فتنة، يفتن الذهب في النار يعني يحرقه حتى يتميز الخالص من المغشوش. والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين المهملة وآخره حاء مهملة وفيه ضبط آخره مسيح. نعم. وهذا الأصح، ويطلق على الدجال وعلى عيسى، ولكن إذا وريد به الدجال قيد باسمه، سمي المسيح لمسحه الأرض، وقيل لأنه ممسوح العين، وأما عيسى فقيل له المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. ذا يعني كبرص وعمى وعمش وغير ذلك من العاهات. نعم. وذكر صاحب القاموس أنه جمع في وجه تسميته بذلك 50 قولا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.